عن بعض دايما مشغولين وبعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة إيه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بيكم وحلقة جديدة من بيوت منورة حلقتنا النهارده مش عايزين بس في بيوتنا فيها منوره احنا عايزين قلوبنا وعقولنا منوره احنا لو فهمنا صح عارفين ادراكنا هيتغير فالمشاعر هتتغير فالجوارح هتتغير وتفعل بما يمليها عليه يعني فهم الادراك وفهم الوعي اللي عندنا لكن المشكله ان احنا عارفين بنحود يمين ونحود شمال وما بنفكرش صح ولا بنشوف الحقائق صح عشان كده دايما دايما نقول يا رب اللهم اصلح حال قلبي واصلح حال بصيرتي يا رب اللهم خلينا نشوف الامور الحق حق ويرزقنا اتباعه اتباع الحق منا من الله سبحانه وتعالى لكن يعني ندعو الله سبحانه وتعالى يمن علينا بيها اللي بيحصل او معظم المشاكل الواحد بيفكر كده ومعظم المشاكل بتيجي منين معظم المشاكل بتيجي عشان احنا مش شايفين او ناقمين او مش راضيين تبص تلاقي شخصيه قدامك مش شايفه ولا نعمه من نعم ربنا مش كلمه لولاك يا رب ديت ما بتتقالش على البق كلمه سبحان الله لك الحمد دي ما بتتقالش دايما في غضب ونقم على الحياه وعلى حياتك وعلى عطايا ربنا انت اصلا مش شايف عطايا احنا دايما لما بنيجي نتكلم عن كلمه الحمد لله ان شاء الله نعمل لكم حلقتين ثلاثه بيهم لان هي فعلا سلسله ما ينفعش تتاخد في حلقه معنى الحمد لله معنى معايشه معنى الحمد لله معنى ممكن اعيش بيه واكتفي بيه وادخل جنه بل ادخل الفردوس الاعلى من الجنه لو انا عايش معنى الحمد ليه اصل انا شايف النعم لكن انا مش شايف ده بقول لك ايه لما اقول سبحان الله والحمد لله ده سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله اكبر اللي هو الغراس ده اللي هو غراس الجنة دوت اللي هو أفضل الكلام وأحب الكلام إلى الله في من العبادات مش عايز أقول لكم مثلا عبادات فيها أجور مضاعفة فيها عقيدة فيها يقين فيها حسن توكل على الله فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر فيها قطع العلائق عن القلب بس لمجرد بس انك مجرد ان انت انا بتاع ربنا وانيسي هو الله سبحانه وتعالى ومليش دعوة بأي حاجة تانية بتحصل في الكون ليه الله كفيني اياها لان انا ايه انا اخترت ربنا سبحانه وتعالى فالناس مش شايفه النعم ومعظم المشاكل بتيجي من كده اما يجي مشاكل زوجيه ولا قبل زواج ولا ام مع عيالها ولا اب مع اولاده ولا زوج مع زوج هي ولا نسايب وقرايب وحما وسلايف وهيصه كبيره كل ده بسبب احنا مش شايفين نعم ربنا كلمه لولاك يا رب دي مش موجوده دايما عندنا ارادتين اتنين استغفر الله ان شاء الله مش احنا قولوا امين او الناس اللي بتقع في المعصيه دي او في السلوك الخاطئ ده ما هو السلوك هيجيب معصيه عايز اقول لكم يعني عندهم حاجتين اراده السوء ان يبقى في سوء في الامر في فعل سوء بيتعمل واراده العلو الاتنين دول اصل البلاوي اصل هلاك القلوب اراده العلو انا عايزه ابقى انا احسن ناس مش مش مش وحش ولا تهن ولا تحزن وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين ولكن علو في ايه في الدرجات في المكانه عند الله سبحانه وتعالى فيما هو ما عند الله في الدار الاخره هو ده اللي احنا عايزينه اما احنا هنا في الدنيا شويه كده وماشيين مسافرين حبه هنقعد نتفسح كده تحت شجره ونمشي وبعدين ماشيين لينظر كيف تفعلون الله سبحانه وتعالى يرى فيما استرعاني عليه عملت فيه ايه لكن احنا عايشين فيها كانها الخالده المخلده فعندي اراده العلو وانا عايزه ابقى احسن من سلفتي وحماتي ومش عارفه اخت زوجي بتعمل ايه والناس الفلانيه وكذا فيبقى استغفر الله اخد كده زي ايه زي استغفر الله ان شاء الله مش احنا زي قارون كده يمشي في زينته كده وبتاع لكن اللي فاهمين قالوا لا اتقوا الله ما عند الله خير ابدا ده الزينه اللي هو فيها ديت الخارجيه إرادة العلو مش عيب إن إحنا نبقى إن أنت تبقى كمؤمن عالي بطاعتك بربنا سبحانه وتعالى، وتبغي إنك تبقى في أحسن مكان عند الله سبحانه وتعالى. أما الدنيا فهي هتحصل حاصل جاي، لكن السعي للآخرة هو الأصل. وإرادة فعل السوء بقى عارفين بقى إحنا بنعمل إيه يعني يا دكتورة هلا، بس ما تقعديش كل شوية تقولي لنا وبعدين ده إحنا ما شاء الله علينا كويسين، ده شفت الناس. فدايما تقارن نفسها بالأقل منها في الطاعة، وتقارن نفسها باللي أعلى منها في الدنيا تقعي. هلاك القلب في إرادة العلو وإرادة فعل السوء. النجاة منها الحمد لله، النجاة منها إن أنا أشوف نعم ربنا سبحانه وتعالى، النجاة منها إن ربنا سبحانه وتعالى يلهمني الخير ويوافقك ويسددك ويرشدك في فعل الخير اللي فيه فلاح دنيتك وآخرتك بالحمد لله. الحمد لله لو لك يا رب معناها كده، ما احنا قلنا الحمد أعم من الشكر، الشكر بشكر على فعل، أما الحمد بشكر على صفة وفعل. فالحمد لله لو لك يا رب ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. الحمد لله ان ربنا نجاني من الامر الفلاني، الحمد لله ان احنا مسلمين، الحمد لله انك بتسمعوا الحلقه دلوقتي، ما ده برضو من رزق الله سبحانه وتعالى ليكم. فالحمد لله لازم يكون لسان الحال كله لكل فعل رب. الحمد لله على اولادك، الحمد لله على سقف بيتك، الحمد لله على باب الشقه اللي عندك، تخلوا الباب الشقه ده مش موجود خلاص كارثه، يعني مجرد بس باب شقه يسترك. الحمد لله انه سترك وما زال يسترك، الحمد لله انه عافى عنك، الحمد لله الحمد لله الحمد لله. كل الامور دي لازم تبقى نصب عينك كده وتقول الحمد لله. اولادك ربنا رزقك، ربنا اداك وتزوجت، عطاك كان ما بتش من غير عشاء ولا اكل، سترك مش فاتحك بين الناس، كل الكلام ده محتاج كلمة الحمد لله. لكن الناس النقادة النقامة، الناس اللي مش شايفة اي حاجة تعبانة في حياتها، تعبانين دول مش مرتاحين، لا مرتاحين مع نفسهم ولا مريحين غيرهم، دايما يجيب اللوم على شريك حياته، يجيب اللوم على اهله، اصل اهلي، اصل الدنيا، اصل الكون، اصل الشغل، اصل المدير، اصل فعايش في منظومة الكون المؤامرة، الدنيا كلها ضدك، فمش شايف النعم فما بيقولش الحمد لله. كلمة الحمد لله تملأ الميزان. كلمة الحمد لله لو بقولها بقلب وعقل ووعي ولسان يرزقني الله سبحانه وتعالى رضا القلب. الله الرضا مرتبة عالية، مرتبة الراضي يوم القيامة يدخل من القبور للجنان، لا صراط ولا حساب ولا يسأل ولا الكلام ده. والملائكة تقول مين انتم، ما مررتوش لسه بصراط ولا حساب ولا ميزان نصب لكم ميزان، مين انتم؟ نحن الراضون بقضاء الله من أمة رسول الله صلوا عليه. فكلمة الحمد لله في حد ذاتها محتاجين ان احنا نبقى حطنا نصب عيننا كده، لكن لا بنقول الحمد ولا بنشكر ولا لنا علاقة بيه ودايما نقمين، تعيس تعيس في حياتك، اكتئاب بقى وسوء ظن يا ريت سوء ظن، ده انت بتفترض الامر السيء وبعدين تسيء وتاخد حكم عليه شكرا لا، وتقوم جاي محاسب اللي قدامك عليه على سوء ظنك اصلا، على الحكم الغلط اللي انت عملته. ليه؟ لانك ما انتش شايف نعم. انا ما انتش شايف نعم، استغفر الله. واشوف النعم ازاي وانا عايش في الماديات، عايش في عايز ماديات وعايش فيها، وإن ما جاتش قدامك ماديات ملموسة ما ولا تؤمن ولا تحمد ولا تشكر، واخد من الدين رسمه فقط، يا شكل يا صلاة لو صليته يعني بانتظام، أو لو يقرأ له شوية وبتاع وقال الله بحضر مع الناس في فين التطبيق ده على الجوارح؟ مفيش. فيطلع جيل ناقم يائس علاوة على الكسل ما شاء الله اللي موجود دلوقتي بسبب السوشيال والميديا والهيصة الجميلة، كارثة. فعدم وجود أصلا منظومة الحمد في حياتك، بنقولها كم 17 مرة في اليوم، الحمد لله رب العالمين. فين بقى النعم؟ لولاك يا رب، كلمة لولاك دي لك والله، لولاك يا رب سبحانك، لولاك يا رب، يا رب لك الحمد، يا رب لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، على نيته وسره. لو أنا فاهم معنى الدعاء ده أعيش مرتاح في حياتي، لكن للأسف مش بيحصل كده، فتيجي المشاكل. اصلا ما عملش، طب ما اصلا كانت تعبانه، معلش نعذر بعض، اصلا ما سوتش، اصل شوف العيال بايظ، اصل تربيت واحده ست. والله بنسمع كده، اصل اللي مربيهم واحده ست، ويا ريت بيقولوا الكلمه اللفظ ده، بيقولوا كلمه تانية لفظ منيل كده، وهي تقول لك شوفي عامل ايه وشوفي كذا وشوف جوز اخته وشوف ما اخوه وشوفه، وعماله تقارن تقارن تقارن، وجايبه الراجل مكربكاه، ولا لا الراجل عارف يعمل، وحاسس انه مهما بيعمل لا شكر ولا جميل ولا كتر خيرك ولا الكلام ده، فمش شايفين. او مقارنات بينهم وبين الاخرين، حياتهم وحياه الاخرين، شفتوا جابوا ده عربيه، ده جاب ده، كانوا جايبين كيس مش عارفه مكتوب عليه ماركت ايه، واحده واحده بره بتكلم واحده بتقول لها كده، وسمعت المحادثه ما بينهم، يعني هما بيتكلموا، لا ده انت كنت لسه جايه امبارح وجايبه مش عارفه كيس من ايه، وشفتي بقى كان المكان ده المول ده او المكان ده غالي جدا، فهي من الكيس، يعني بيتحسدوا على الكيس. ده انا عمري مش عارفه ما جاب لي، وعمري ما عمل مقارنات مقارنات مقارنات، ونقد نقد ونقم على الحياه والمعيشه، وما فيش الحمد لله في الحياه، نقع نقع، ما تبقاش حياه على فكره، ده تبقى تعاسه ابديه. لكن الراضي الحامد شايف، شايف نعم ربنا سبحانه وتعالى، شايف يعني ايه، يعني ايه يا رب انت كريم عليا، يا رب يا رب فضلك واسع يا رب، معنى اسم الله الواسع الجميل ان شاء الله نبقى نقوله في مره، فضل الله الواسع، يا رب لك الحمد يا وهاب، وهبتني بدون مسأل، يا حنان يا منان، يا عطتني بدون مقول، يا اللي اعلم بحالي وغني عن سؤالي، بس احنا لازم نقول برضه باللسان ده المعنى. لكن نعيش حياه في في في, في قرف وزهق وكفايه، كفايه الابتلاءات، كمان احساس القلب سجن عليك بسبب بس سوء نظرتك للامر او قصر نظرتك للامر او عمل ابصار، لا لا تعمل قلوب تعمل ابصار لكن تعمل القلوب التي في الصدور، ان شاء الله مش احنا يا رب، نسال الله نور القلب وهدايه القلب ولسان ذاكر حامد، اللهم اجعلنا لك حمادين لك شكارين، لكن دايما شايف الوحش والسيء ودايما ناقم، فمش هتحمد، انت مش هتحمد ليه، لانك شايف النقص دايما، انت شايف هو عطيك ايه. فاكرين القصه اللي دايما بنقولها، الملك اللي عطى اللي شاف فلاح سعيد قوي، يقول للوزير بتاعه الفلاح ده سعيد جدا، قال له بلاش خليه لك تعيز دلوقتي، أعلنوا الملك هيدي لكل بيت 1000 درهم، جم عند الراجل ده ودوله 999، طول الليل بيدور على الدرهم، صابح متنكي، يا عم ما تشوف، الحمد لله ماشي، غلطوا في العد، دايما نبص على اللي مش موجود المفقود، لكن الموجود مفيش حمد عليه. فكلمة الحمد لله، أقول يا رب تملأ الميزان، ما هي فعلا هتملأ بإيه؟ برضا قلب. فلما قلبك يبقى راضي، لسانك هيبقى يطلع سكر، جوارحك والحمد لله وطبطبها تبقى هادية، وانت كمان الله يا رب لك الحمد، سترتنا وعطتنا وأطعمتنا وسقيتنا وشفيت، فلك الحمد. لكن ما انتوا شايفين مرض مرض، ولا علاجات بقى ولا اكتئابات ولا الكلام ده، قاعدين منكدين على نفسكم وعلى غيركم وعلى الحياة، وشغل المقارنات وسوء الظن في الله وسوء الظن في الآخرين، واستغفر الله حياة ولا الصلاة بتطلع، عنه صلاة، صلاة ايه اللي بتصلوها، وفين فين العايد منها، ده انت بتقول في الصلاة في سبع، قلت لكم 17 مرة في اليوم الحمد لله، فين أثرها؟ مش بالكلام، مش بالكلام، والصلاة مش طقوس كده وطلوع ونزول وخلاص، لازم أثرها يبان عليك وعلى جوارحك، تنهى عن الفحشاء والمنكر ازاي؟ ان انا اخد ما في الصلاة، اعي ما اقول، اعي الكلام اللي بيتقال في الصلاة، ده الاساس. ادعو الله سبحانه وتعالى يرزقنا واياكم معنى الحمد لله، احنا نقولها ونعلمها العيال، احمدوا ربنا احمدوا ربنا، وشوفوا ان وشوفوا ان ربنا كان فين، بدل حال من حال، احمدوا الله عز وجل على الستر، احمدوا الله سبحانه وتعالى على نعمه الهواء اللي بتتنفسوا، احمدوا ربنا ان ربنا ستركم، احمدوا ربنا على نعمه الملبس والمأكل والمشرب، ان لك اب ولك ام خايفين عليك، احمدوا ربنا ان احمد ربنا انك بتتعلم، غيرك ما عندوش المقدره انه يتعلم، لا اهله ولا هو، احمد ربنا انك بتتعلم، احمد ربنا ان ربنا عطاك ايدين ينفع تتعلم بيهم صنع، لازم الامر دوت، لازم الامر ده يكون جواكم، احنا نعمله ونعلمه لاولادنا. قول الحمد لله الاول، ونعدد لهم النعم. ان شاء الله كل يوم نجيب 5 6 نعم، يبقى تمرين لاولادنا. كل يوم قول ايه النعم يا رب، وندقب يا رب لك الحمد، يا رب لك الحمد، يا رب لك الحمد، زي البنوته اللي حكيت لكم عنها دايما من 3 سنين دي. شكرا يا رب، شكرا يا رب، شكرا على ماما يا رب، شكرا على جده يا رب، يا رب مش فتيتة، شكرا يا رب. ليه حافظه من الادعيه 3 سنين. فربنا يرزقنا هذا القلب، قولوا امين. طبعا مش عايزه اطول عليكم عشان الحلقه النهارده بتاعت اتصالاتكم، فخلونا ناخد اتصالات. هناخد معانا اتصالات ولا ناخد الاسئله يا شباب؟ معانا رؤى من تونس. السلام عليكم يا رؤى. السلام ورحمه الله وبركاته. يا اهلا وسهلا. احنا بيك استاذه بالله، حابه نسالك على زوج اسئله لو تسمحي لنا. نعم، حابه نسالك زوج اسئله كان تسمحي. اتفضلي، انا معاكي اهو. شكرا. السؤال الاول، شفتي انا معناها نحفظ في القران ومعناها وصلت حظ الحمد لله، صرت في باهيه برشا. المهم في المراجعه نتاع برشا في الدار خاطر حفظ خواتي. لا رؤى، رؤى اتكلمي اتكلمي بالراحه، وحاولي تكلمي لغه عربيه عشان افهمك. اتكلمي بالراحه بهدوء عشان افسر الكلمات. برشا ماشي عرفتها، لكن بالراحه عشان اعرف افهم. بارك الله فيك يا استاذتي. انا احفظ القران ولكن عندما اراجعه يتفلت مني كثيرا. تمام. المهم فكرت في حل اني اراجعه في المسجد. تمام. بين صلاه العشاء والمغرب، لان المراجعة في البيت يرهقني صوت إخوتي كثيرا، لا أستطيع المراجعة جيدة. تمام. المهم أبي قال لي أنا عندما أذهب إلى المسجد يكون هناك مثل أرياء، وأنا لا معناها ما نقصدش في نفسي، لا أقصد أرياء أو أي شيء، أنا فقط أريد أن أراجع القرآن في هدوء لكي لا يتفلت مني. مين اللي قالك كده يا رؤى؟ مين اللي قالك رياء؟ أبي. أبي. طيب عشان ابي كنا لسه كويس ان احنا ما قلناش حاجه. تمام، ده سؤال. ايه السؤال الثاني؟ السؤال الثاني، انا استاذه التزمت لدي الان 3 سنوات الحمد لله، ولا اتكلم مع الشباب مطلقا. في الايام الاخيره دخلت اتعلم الشريعه، ولكن هناك هناك رجال يدرسون معنا. واحتاج احيانا لان اخذ درس من عند شاب يدرس معي. المهم بعد حوالي 2 أو 3 شهور أخذ منه، وتطور معناها الحديث بيننا كثيرا، وللأسف وجدت أن في نفسي ميلا إليه، فحاولت أن أقطع معناها في ذلك الاتصال وكل. المهم معناها ثلاثة شهور أخرين جت روحي تعبة نفسية على الأخر، وأول مرة معناها رجعنا نحكوا فيها. للأسف الشديد معناها اعترفت، قلت له راني عندي مال، قلت له راني حاجه معناها كانت تخطبي. المهم انا بعدك اتفرجت على فيديو لك انت، معناها قلت له مش باهي ان الطفله تعترف لي، لو للاسف شفت مخر وقديش معناها تحب نفسيا على الاخر. المهم من وقتها جد حاولت معناها نحب اني ما عادش نحكي معاها جمله. المهم جدت تعبت اكثر من تعبه ليله، معناها وصلت حتى في قرايه تعبت على الاخر، وحتى في علاقتي مع ربي ما عادش نجم نصلي، ولدي ما نكي حتى في المناكه. طب استني يا رؤى عشان افهم. استني يا رؤى، ما تتكلميش بسرعه، ما تتكلميش بسرعه. استني دلوقتي، هو انت اتعرفت عليه وقلتي ان هو هيدخل البيت ولا ما دخلش؟ هو قال لي راهو معناها ما ينجمش، لا يستطيع ان يخطبن الا بعد سنه. تمام، قطعتي الكلام معاه ولا ما زلتي بتتكلمي؟ اي قطعت، ولكن ولكن احيانا نتكلم يعني مره في الشهر او مره في الجمعه، نسال عن الاحوال فقط. اريد ان اعرف كيف اتصرف، يعني انا معاش هل لا اتكلم معه مطلقا او اتكلم احيانا، او لا اعلم ماذا اتصرف اصلا. انا اريد ان ترشديني وان تخبرني. وشكرا. لانه هو اصلا اخبرتك لا يستطيع ان يكلم اهلي الا بعد سنه، لانه ليس لديه عمل قار الان، ولا يملك المال الكافي، وايضا انا حالتي لا تسمح لي. بعد سنه ان شاء الله سوف اكمل البكالوريوس. المهم انها الوضعيه. حاضر اجاوبك يا رؤى، اسمعي. شكرا لله، الله يبارك فيك. اولا ربنا يبارك فيك يا رؤى. نعم، اولا ربنا يبارك فيكي وفي بناتنا وحرصكم على هذا الامر. موضوع المراجعه جميل. في حاجتين يعني، التفلت ذات نفسه، التفلت اللي بيجي من موضوع حفظ القرآن بيبقى سببه حاجتين، يا إما بطول فترة المراجعة أو باخد كمية قليلة. خلاص أنا حفظت فابتدي أراجع، بحط لنفسي نوع من أنواع الجداول اللي همشي عليه، مثلا هاخد حزب أو هاخد جزء. لو أنا مثلا حفظي جيد يبقى هاخد جزء في قلب اليوم، هاخد يا إما أخد حزب من الماضي القديم وحزب من الماضي الحديث اللي هو اللي لسه قريب علي، قريب الحفظ علي، فباخد حزب من هنا وحزب من هنا، أيا كانت الطريقة اللي بتعمليها، المهم نبتدي في المراجعة وما نسيبهاش. النقطة المهمة في موضوع المكان، يا تعملي ليكي صومعة في قلب البيت، بقفل عليا ما حدش يجي، طبعا لو مع وجود الأولاد وإخواتي واللي داخل واللي طالع والبيت ما بيعمل، يختار وقت هم نايمين فيه وأنا صحية فيه عادة بعد صلاة الفجر. لو ما تيسرش الأمر لأن في وعندك مسجد زمانها بتقولي وجنب البيت وآمن وبتروحي من المغرب للعشاء، ده حلو. موضوع الرياء لا بالعكس، ولا فيش رياء ولا حاجة، إذا رأيتم رجل يعتد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، فأنت أبيكي كده بروح أقول له الأمر نية من الداخل وأنا نية قلبي الخير، نية قلبي الخير إن أنا أروح وأحفظ والكلام، فاش رياء، أعدل نيتي وديني قاعدة في صومعة المسجد وهكذا. وأنا أعرف والله مجموعة من البنات، بس كان المسجد طبعا جنبيهم وآمن وهكذا، وكانوا يروحوا وختموا في قلب المسجد. وأعرف يعني امرأة سيدة كبيرة في السن لا تقرأ ولا تكتب، وكانت بتروح المسجد من العصر لحد العشاء، مش مغرب والعشاء بس، من العصر لحد العشاء في قلب المسجد، أي حد جاي تخليه يقرأها صورة، وحفظت نصف القرآن وهي لا تقرأ ولا تكتب، مجرد حد يقرأها وهي تقرأ وراه، فده خير يعني، المهم نعدل نوايانا فيه. سؤالك التاني موضوع العريس. بص يا بنت الحلال، موضوع العريس كالآتي. دلوقتي انت منعتي كلام مع شباب جزاك الله خيرا، حصل في دروس العلم الشرعي اتعرفت عليه كان بينقل لكم حاجه، ايا كان حصل توافق وحصل كلام، بس منعته الكلام، قال قدامي سنه، تم شكرا، السنه دي لا يمكن تتكلموا فيها حسبة الله، ما عند الله اللي هو الزوج او الزواج او اي رزق لا يؤتى الا بطاعه الله، فانا محتاجه منك انك انت تقصلي الجزئيه دي اللي هي ايه، ان انا نمتنع تماما، ولو ليا فيك نصيب، ولو انت زوجي والله لو الدنيا كلها، ولو بعد 20 سنة هتبقى زوجي، لكن اهم حاجة نلتزم بقال الله قال رسول الله، ايه ما تكلمش، ما فيش كلام، ما فيش شتم، ما فيش اختلاط، حزبة لله، ان كان خير حتى نظرتك قدام نفسك تبقى كده. انا بس عايزة ليا تعليق قبل ما اختم معاك المكالمة على نقطة، انا نظرتي النفس وعلاقتي بربنا اتأثرت عشان اتكلمت، لا ما تخليهاش تتأثر، مش انت عرفت ان ده غلط وانتهيت وامتنعنا، شكرا، لحد ما تيجي البيت أديك عارف، لو هو صادق وعايز وفعلا وفي نصيب تمام هيجي ويدخل البيت، خلاف كده لا منك جرحتي قلبك ولا منك تعلقتي ولا منك انك انت استنيتي على فراغ، لا أنا حافظة قلبي للزوج التقي الصالح اللي هيجي يرزقك يا رب، يرزق كل بنات المسلمين اللهم أمين. معانا مين؟ أم أحمد من اسكندرية. السلام عليكم يا أم أحمد. وعليكم السلام، ازيك يا دكتورة؟ أهلا وسهلا حضرتك. أنا كان ليا سؤالين. سؤالين. السؤال الأول هو أنا يعني خاص بصلة الرحم، هو أنا والدتي ووالدي متوفين، فكانت والدتي توفت وأنا كنت صغيرة في السن، فعندي خالتي هي في محافظة تاني وأنا في محافظة، بس هي يعني قربت مني أكتر لما والدتي توفت وهي ما عندهاش أولاد ما بتخلفش، بس يعني مع مرور الوقت وانا اتجوزت وبقى عندي اولاد وكده حصل يعني هي طباعها صعبه شويه يعني في التعامل، فحصل منها اكتر من موقف يعني خلاني زعلت منها. اللي هي خالتك؟ وبعدين تمام. وبعد كده حصل منها موقف تاني من فتره قريبه من حوالي يعني سنه كده الشتاء اللي فات، وانا يعني ما رضيتش ارد عليها وخلاص يعني اختصرتها ومش بكلمها. هي بعتت لي رسائل فيها شتايم وحشة خالص، ودعت عليا ودعت على اولادي وقالت كلام كتير يعني زعل. انا بصراحة مقطعها ما بكلمهاش، دي داخلة على سنة، هل دي كده قطيعة رحم ولا انا عايزة اختصرها، لان بيحصل مشاكل لما بتعامل معاها بتحصل مشاكل في بيتي وبيحصل مشاكل كتير وبيني وبينها. تمام، طيب حاضر حاضر يا ام احمد اجاوب. اولا يا بنتي يعني كتر خيرك على موضوع صلة الرحم في حد ذاته، وكتر خيرك انك حريصه على كده، وان هي خالتك وما عندهاش اولاد وانت معتبراك انت بنتها، ده شيء طيب. لكن لما بيحصل من الاختلاط يجيب مشاكل اكتر منه فلا، بنحيد العلاقه ونحجمها. سلام عليكم. وعليكم السلام، ازيكم؟ الله يسلمكم، شكرا. لكن ان احنا نزود بقى في الامر ويحصل مشاكل ويبقى عايد عليا او يبقى خراب في بيتي او عايد بالسلب على اولادي او عايد مش بس بالسلب وعلى الزوج كمان، يعني مش اولاد وزوج كمان ما هيتاثر، لا، يبقى السلام عليكم. وعليكم السلام. طيب بعتتني وشتمتني والكلام ده، هي انت دلوقتي عايزه تعيدي العلاقه ما بينك وما بينها تاني، بناء على ايه؟ على تغيير مثلا، ان هي فهمت ان غلط وما ينفعش كده وهيبقى في تعامل سليم وسوي، ولا على اي اساس؟ يعني على اي اساس هيحصل الكلام ده عشان ارجع؟ ما هو انا ما ارجعش علشان لنفس المشاكل ونفس الغم ويبقى نقطه ورجعنا تاني، لا، احنا نرجع على اساس مفيش تدخلات في الامر الفلاني، في احترام في الكلام الفلاني، وانت ليك عليا كذا ولا عليك. تمام تمام، مفيش الكلام ده، شكرا، خلاص هنعمل ايه يعني؟ يبقى السلام عليكم. وعليكم، مفيش قطع يعني حته نيه قطع الرحم اذا كان في مشاكل وغم وبيبعد عليكي بالسلب انت وزوجك واولادك، لكن في تغيير في المعامله وهيبقى في احترام في التعامل وما يجيبش مشاكل، شكرا. تاني يلا يا بينا نتعامل تاني. تمام، أدعو الله سبحانه وتعالى يجعلك من الحريصات، اللهم أمين. معنا مين؟ نسمة من البحر الأحمر، سلام عليكم يا نسمة. وعليكم السلام، ازي حضرتك يا دكتور؟ يا أهلا وسهلا. بصي، هو أول حاجة حضرتك كنت سبب إن أنا ما اتطلقش وإن بيتي ما يتخربش بسبب الحلقة بتاعت حق الزوج على الزوجة. تمام. يعني هو سبحان الله احنا سمعناها صدفة جدا بعد ما كنت مسافرة المفروض عشان نخلص اجراءات الطلاق لاهلي، يعني لان انا عايشة في بلد غير الاهلي فيها. دي حاجة. الحاجة التانية، وانا عندي موضوعين، حاجة ممكن اقولها دلوقتي، الحاجة التانية مش هينفع على الهواء، فممكن حضرتك يعني تتواصلي معايا بعد الهواء لو ينفع. تمام. اول حاجة، بصي باختصار شديد خالص، انا اتجوزت جوزي طبعا عن حب، يعني كنا شغالين في نفس المكان، وكنت عايشة في بلد وهو كان عايش في نفس البلد اللي اهلي فيها، وبعد كده لظروف ما نقلنا بيت العيلة عشان والدته وظروف يعني تخصها، وما كانش قادر ان هو يبعد عنها اكتر من كده، كنت مرحبة بده جدا عشان انا وحيدة يعني، فقلت هروح وسط اخواته واهله وناسه والحاجات اللي حضرتك فاهمها دي اكيد. بس انا طبعي حمائية خالص على جوزي فوق ما تتخيلي يعني، فلما جينا بيت العيلة اكتشفنا حاجات كانت ما كناش نعرفها، عشان طبعا البعيد ما بيبقاش عارف كل حاجة، فهو بدأ يتضايق من اخواته. فانا بدأت بقيدي يتضايق، فبدأت اتقهر عليه. تمام. فبدأت غصب عني معاملتي معاهم تتغير شوية بشوية. تمام. لحد وقت معين خلاص يعني قررت ان انا احجم خالص العلاقات، وان يبقى في شويه خصوصيه في بيتي، لان البيت كان مفتوح طبعا، اي حد بيدخل واي حد بيخرج وطبعا بيتشارك دمه، فقررت ان انا احجم العلاقات، بس هو ما كانش ظاهر في الصوره خالص، يعني انا اللي كنت في وش المدفع بمعنى اصح. لحد ما حصلت مشكله، وفجاه اتفاجئت ان انا يعني هم قالوا عليا حاجات ما حصلتش، حصلت مني لوالدته رغم ان انا كنت شايلها اكتر من سنه ونص، ما حدش كان بيراعيها غيري اصلا. وسافرت الغردقه عند اهلي، ومفروض ان كان في طلاق يعني، والحاجات اللي حضرتك فاهماها زي ما قلت لك، وسمعنا الحلقه بتاعتك. تمام. بس اللي حاصل دلوقتي ان طبعا حصلت مشادات بين الاهل والاهل، وحصل غلط من ناحية أهلي علشان هم شافوا إن في ظلم كبير خالص وقع عليا وحاجات أنا ما عملتهاش. تمام. نتحمل لحد ما أهلي خرجوا عن شعورهم وبدأ يبقى فيه يعني مشاكل شخصية وخروج يعني عن يعني ألفاظ مش كويسة اتقالت من ناحية أهلي، بس ده كان بعد سكوت حوالي مثلا شهر وإحنا بنسمع إن بنتكم عملت. تمام كده. دلوقتي انا رجعت البيت عادي خالص. تمام. بس الفكره ان انا واهله انفصلنا تماما. يعني هو اهله مش بيكلموني، مش بيدخلوا عندي، مش بيجوا عندي، وفصلنا خالص. هو شايل مني جدا، انا مش عارفه السبب ايه. كلام كتير زي انا ما بقتش حاسس بالامان معاكي، انا ما بقتش بحبك، انا مش عارف اذا كان ده هيرجع زي الاول ولا لا، انا يعني كلام من حضرتك فاهمه اللي هو طيب. بعد المشاكل في بينكم اولاد يا نسمه؟ في بينكم اولاد؟ بنوته عندها 9 شهور. تمام. وابتدى يقول الكلام ده بعد ما رجعتي؟ بعد لما رجعت. طيب ما قعدتيش معاه وسالتيه ليه بتقول كده وايه اللي يخليك تقول كده عشان انت سبتي البيت؟ اتكلمت معاه قال لي علشان الـ يعني هو انا كنت يعني في المشكله دي قلت له طلقني، فهو كان بيقول ان مهما حصل المفروض ان انا ما اجيبش سيره الطلاق دي خالص. فهو بصراحه يعني برضو الجمله بعد ما قال ان هو مش بيحبني قال لي ريحي دماغك انت او انا مش هنطلع بره باب الشقه ده غير واحنا بنتدخن، مهما قلت لي هنتطلق او مش هنتطلق او انا همشي هوديك عند بيت الله. ده زوج عاقل وزي بس ما فيش طلاق. والله عاقل. طيب تمام جدا. هو عاقل جدا. انا عندي مشكله في زعله. زعله يعني انا مش قادره اتعامل معاه وانا حاسه ان هو مش بيحبني زي الاول. لا لا لا, لا. يعني طب اسمعين. طب اسمعين يا نسم اسمعين. اولا يعني الحمد لله رب العالمين ان الحلقه كانت سبب في ان انتم ما تتطلقوش، الحمد لله يا رب. النقطه الجميله انا بتحمق عليه، حلو جميل، بتوصلي له كده. يعني انا ضحكت وفرحت لما عرفت ان انت كزوجه بتتحمق على زوجك وزعلانه علشانه وبتاع. طب وصلي له كده، وهو اللي صاحب الاكت، هو اللي صاحب الفعل، هو صاحب التصرف. ليه؟ لان النتيجه هو اللي هيسال عليه مش انت. ودايما يا بنات ويا زوجات الداخل ما بين الاهل وزوج زوجك واهله، طب شفتي كده زي اللي داخل مش عارفه بيقولوا ايه المثل البصل ايه وبتاع ايه. فلا مالكيش دعوه بالتدخل، لكن انت حريصه عليه، لو شايفه النصيحه تنصحها له، تظهري تعاطفك معاه على الوضع اللي مثلا هو اتظلم فيه، تمام. لو ليكي امر والله لا ممكن نعمل سلوك، طب تيجي نستخير، طب تيجي، بس حاجات ارشاديه لكن بعيد لبعيد. مالكيش دعوه بالعلاقه والمعاملات، ليكي الدعوه فقط بارشاد الامر يبقى ازاي. دي نقطه مهمه جدا خلي بالك منها. طيب النقطه الثانيه، نقطة حصل بقى واتخانقنا فعلا وبقى في مشاكل وانفصلنا، اوكي تمام، لا بيجولي ولا بيخشولي، تمام. علاقتك انت في البيت عاملة ازاي؟ انا مش حاسس بالامان معاك، قولي له انا الكلمة اللي انت قلتها دي اللي هي احنا ما احناش طالعين من البيت ده الا كل واحد خلاص نهت حياته، لان احنا متجوز، مش نهت حياته يعني هنموت بعض، لا يعني لاخر العمر. ده راجل عاقل، ده راجل عايز الحياة تستمر. قوله كلمتك دي على راسي وجوه قلبي، وفعلا انت يعني انت فعلا سند وفعلا زوج عاقل، وانا يعني انا النقطه دي انا شايلها لك. لا اطمن وانا معاك اهوت، ودايما وشك بشوش، حاجته جميله في البيت، طبطبي عليه، لقمته جاهزه، صوتك وحالك وهديانك في البيت، الحاجات دي تخليه هو كمان يحس بالامان. قولوا ايه اللي يرضيك ويحسسك بالامان. انا فعلا ما كانش ينفع اقول كلمه طلاق، طلقني اللبانه دي غلط. عايزين يوم امراه سالت زوجها طلاقا في غير باس، حرم الله عليها ريحه الجنه، يعني دي كارثه. فخلاص طالما ما فيش باس ما تنطقيش، قولي له والمعامله اللي معاملتي هي اللي هتثبت، فالافعال هي اللي هتغير الكلمه دي. ولا ما فيش حاجه اسمها ما بعرفش اتعامل معاه، حاسه انه كاره. مين اللي قال انه كارهك؟ ده غلط، هو مش كارهك. اللي انت حكيته لي حبه صغيره دول مش كارهك، بالعكس راجل حريص على البيت وحريص عليكي وردك، والاخر لحظه لا ما هدش الدنيا ولا العلاقه، ولا تعالي وهكذا، حلو جميل. فتعاملي على هذا الاساس وانسوا اللي فات خالص وابداوا حياه جديده، حب موده سكن بالراحه بالهدوء، وحسسيه فعلا بحبك يا متي. ادعو الله سبحانه وتعالى يقدم ما بينكم، الله وما امين. معانا مين؟ مش عارفه مين معانا التليفون. احمد، ام احمد، سلام عليكم يا ام احمد. وعليكم السلام يا دكتور، انا اللي كنت بكلم حضرتك من شويه. ماشي يا ام احمد اللي جيتي لي بتاعت خالتي. تمام اتفضلي. انا بقول لحضرتك، هو انا يعني ما حاولتش ان انا اكلمها خالص، يعني انا مش قادره ارجع ان انا اكلمها تمام واتعامل معاها تاني خالص. ده بالنسبة لخالتي. بالنسبة لسؤال تاني يا دكتورة، معايا ابني 3 سنين بس هو دايما بيضربني، يعني حتى لو بابا زعق فيه او اي حد تاني قال له اي كلمة زعله او ضربه بيجي يضربني انا. دايما يتف عليا ويتف على اخته، يعني حيلته مرة وكلمته بالراحة مين ومرة ضربته. طيب قولي لي يا ام احمد، مين فيكو بيعمل كده؟ مين فيكو بيبقى على طول رد فعله زغدة او ضربة او بيتف؟ هو انا عصبية جدا. انا عصبيه جدا، بس هو دايما يعني يقول لي يا كلبه، يقول لاختي يا كلبه، مع ان ما فيش حد بيقول فينا الالفاظ دي خالص او بيتف على حد او الكلام ده، انما هو دايما بيتعامل بعنف معايا. شاف الكلام ده فين؟ هو لازم يكون شاف. هو دايما بيضربني، يعني دايما يتضايق مني يضربني، بابا يزعق فيه يضربني. طب هقول لك حاضر، هقول لك يا ام. اولا بالنسبه لموضوع خالتك ان انت ما بتكلميهاش او ما كده، والله شوفوا وسيط لو انتوا عايزين العلاقات تتعاد، بس على اسس صحيحه زي ما قلت لك، وتحييد للعلاقه، وفي حدود للتعامل الصحيح السوي اللي بدون غلط. حد يتدخل ويصلح تمام كده، يبقى سلام عليكم وعليكم السلام. وحاولي مره الدنيا لقيتيها مشيت خير لقيتيها لا رجعت ونقطه تاني ولسه القلق، يبقى لا نحيد العلاقه تاني. نقطه سؤالك التاني، موضوع ابنك 3 سنين ده بيحاكي، يعني ما سمعش كلب يبقى سمعها في تلفزيون، سمعها في مسلسل، سمعها في حد بيقولها، لو انتم ما بتقولوش في البيت. العصبيه اللي انت فيها، اللي انت بتقولي انا عصبيه، فانا على اساس العصبيه دي هو بيتصرف نفس الكلام او بيبقى عصبي زيي، فسلوكك انت اللي هيحدده الطفل، سلوكك انت اللي هيحكيه الطفل. فتابع شوفي نفسك وحجمي نفسك. احنا اللي بنتربى، احنا قلنا الكلام ده، احنا اللي بنتربى واحنا اللي بنعود نفسنا على سمت وسلوك معين، بس علشان خاطر عيالنا يقلدوا السلوك السوي الصحيح. موضوع الضرب زي ما هقول لك كده، واعملي معايا، هو بيضرب وبيعمل كده، بمسك ايده كده وبنزلها كده وبحط ايديه الاثنين وانا ماسكاهم كده بالراحه، مش جامد، ماسكه ايديهم الاثنين، عملتيه كده ومسكتيه كده، حبيبي كده غلط، وعينك في عينه وصوت واطي وانت كده غلط، تعملش كده تاني، لا وتعمل تاني حط واعمل وسيب اللي في ايدي، غلط، ما تعملش كده تاني، لو عملت كده تاني ماما تزعل منك، وماما لو تزعل منك تخاصم، مش تكلم. تالت مرة، رابع مرة، خمس، ان شاء الله 20 مرة في قلب القعدة، زي ما بقولك كده. ايه اللي بيتحط ان انا لما برفع امي بتنزل ايدي تاني، ومش هينفع اعمد ايدي تاني واضرب. موضوع التف ده لا خلط. خلاص ما فيش شوكولاتة، ان شاء الله شيلوا بقى الحلويات، ما فيش، عشان ده كده سلوك غلط، اللي انت بتعمله ده مش صح، كده كخ، كده مش صح، يبقى كده مش امور، مش مؤدب. لا شفت بقى الولد الامور، وابتدي بقى القصص بتاعه السلوكيات بتاعه اليوم او قصص الحكاوي عن الولد المؤدب الامور اللي بيقول الكلام الحلو، اللي ابدا ابدا مش بيعمل كده زي السلوك الوحش الطفل، لا استغفر الله، يعمل السلوك الحلو، وحاكي السلوك في قصة، وأقوله وحكيه في قصة، وابتدي أقوله وأنا أتعامل معاه بنفس الأمر. صوتك هادي وبصوتة وعلى قلبك بطيخة كده، عشان إيه؟ عشان تعرفي تتعامل. لكن ده طبيعي لو سمع من أي حد، من مسلسل، من كلمة، من بتاع. والله العظيم إحنا عايزين نعمل، لسه كنت سامعة واحدة بتقول إحنا عايزين نعمل مشروع قانون يمنع الكلام الإباحي والألفاظ السيئة والكلام والعبارات الإيحائية في الميديا، يعني يبقى في تجريم او دفع غرامه للي بيعمل حاجه زي كده. ده ليه؟ لان اولادنا بيسمعوا، حتى لو انت في البيت ما بتقولش، ما هم بيسمعوا. واحد بيهزر في مسلسل وبيهزر في اعلان، بيقول كلمه لفظ، طب ما ابنك هيتعلم. ما علينا، المهم ان انت تحاكي الامور ديت وتعمليها وتستعيني بالله يا رب يصلح حالهم. بس رقم واحد انت، عشان هو يحاكي سلوك الله سبحانه وتعالى، يا رب يجعله من الصالحين، اللهم امين. معانا مين؟ ناخد حاجه من اللايف عبال ما يحضروا لنا السؤال على الصفحه. معانا اسئله صحيح. طب يلا ناخد بينا اول. طيب تمام، ناخد السؤال رقم، كان رقم 3 السؤال ده موجود معانا على الشاشه اهو، تعالوا نقراه مع بعض. دكتور انا قلبي مكسور. يا دكتور انا منتقبه على قدر من العلم والجمال، وحافظه لكتاب الله، بيتقدم لي عرسان كتير وبرضه باللي مناسب وبرضه باللي مناسب منهم، ولكن على اخر وقت بيمشي بدون مبررات ومش بيجي تاني. كان في واحد جارنا فضل يتقدم 4 سنين وانا ووالدي بنرفض لعده اسباب، اول ما وافقت بيه بعد استخاره وارتياح ما جاش يوم الخطبه، ولما سالنا قالوا انه هو جاي قاعد مكانه خايف وبيعيط ومش فاهم ماله، كل العرسان على هذا الشكل، نفسيتي وعزه نفسي في الارض. يا دكتورة بص يا بنت الحلال، أدعو الله سبحانه وتعالى الأول ربنا يكرمك. طيب بيجوا وبعدين ساعة لما يجي الاتفاق يمشوا، أو ساعة بيمشوا مرة يجوا على الآخر ويمشوا، أو واحد جاي وبيتقدم بقاله 4 سنين وقاعد، طب دي علامة، ما ده كده علامة وتحذير. نعمل إيه؟ تحصينك لنفسك عامل إزاي؟ ممكن تكوني معيونة أو محسودة. ها والامر ده بيجبر طالما تكرر كده وعلى نفس الشاكله اعمل ايه؟ التحصين. اخبار سوره البقره معاكي كل يوم ايه؟ لازم تقرايها. طالما الامر بالشكل ده يبقى حاسه نفس سوره البقره كل يوم دايما على وضوء. وانت اهو وانا بقول لك اهو لو كنت سالتك هتقولي ان انا عندي انفلات، عندك انفلات دايما في الريح ودايما انت مش على وضوء. لا، يحصل اتوضي ان شاء الله لو الف مرة اتوضي. السبع تمرات الصبح وسبع تمرات المغرب يهيئ الجسد، اللي هو عجوة اللي هو تمر المدينة، يهيئ الجسد ان هو يكون غير مؤهل لأي عين ولا حسد ولا ان شاء الله يعملوا السحر الدنيا والآخرة. مية السدر المقروء عليها القرآن، آيات الرقية، الفاتحة سبع مرات وتقرأي على المية وتشربي منها وتطبخي منها وتغتسلي منها، الفتحة سبع مرات، أوائل البقرة أو الخمس آيات من البقرة، آية الكرسي، آية واتبع ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، أواخر سورة البقرة، قل هو الله أحد ثلاثا، قل أعوذ برب الفلق ثلاثا، قل أعوذ برب الناس ثلاثا، وقرأي على نفسك وادعي ربنا سبحانه وتعالى، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، إن شاء الله ربنا يرزق. خدي بالأسباب وقرأي على البيت ورشي البيت وحصني البيت، ودايما البقرة دايما ما تناميش، إن شاء الله لو تقعد انزلي اقعدي في الارض اعملي نفسك كده اهو اشترطي على نفسك لحد ما تخلصيها. المهم ما تناميش من غير ما تخلصي سوره البقره في قلب اليوم، لا يستطيعها البطل ابدا. يقولك حتى يقولك لو هم عايزين ياذوكي مش هيعرفوا ياذوكي، يقولك احنا سامعين الصوت بس مش شايفينه، هو فين؟ احنا عارفين ان هو موجود هنا بس مش شايفينه. واذا قرات القران جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالاخره حجابا مستورا، فمش هيعرفوا يؤذوكي. ادعو الله سبحانه وتعالى لك بالخير وخدي بالاسباب. مش بنعول على كده قوي، لكن ده اخذ بالاسباب، واحنا امه نؤمن بهذا الامر لان النبي عليه الصلاه والسلام وصانا به. واول صفه من صفه المؤمنين، الناس اللي بتكذب الكلام ده، لا صحيح ما هيبرهوش في دماغنا، لكن سبب من الاسباب بناخده، وبعد كده بقيه الاسباب من عند الله سبحانه وتعالى نستجلبها بالدعاء والرزق. لكن اول صفه بقى شوف في اول سوره البقره، الذين يؤمنون من المؤمنين، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، ها، هدى للمتقين. مين دول المتقين؟ الذين يؤمنون بالغيب. فالأمر ده لازم يكون جواكم، بس ما علهوش قوي بقى، ولا معشودة وجاية والدنيا ومعمول لي ولا الكلام ده. باخد بالأسباب وأسباب العلاج اللي النبي عليه الصلاة والسلام وصانا بيها، وبعد كده الله سبحانه وتعالى يقدر الخير كيفما يشاء وقتما يشاء. ودعاء سيدنا موسى، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. أدعو الله لك ولكل بنات المسلمين بالزوج التقي الصالح يا رب، اللهم أمين. معنا كم الوقت يا شباب؟ معنا ها؟ طب يلا بينا ناخد سؤال كمان. تمام، السؤال بيقول: السلام عليكم يا دكتورة، عايزة استشارتك يا دكتورة، زوج عايزني أقفل الفيسبوك على الرغم أني بستفاد منه، ويعلم الله إني مش بعمل حاجة تغضبه، بالعكس أنا بستفاد وبقرأ وتثقف منه، أنا ماشية معاه بالعند. ليه ماشية معاه بالعند؟ إني مش هقفله إلا بسبب مقنع، وقبل فترة خلاني أقفل الإنستا برضه. طيب، هو الإنستا يعني مش الدنيا كلها صور وبتاع وحاجات نقعد نتفرج على الناس وبتاع كلام، ولا الريلات اللي بتتعمل وكده، لكن موضوع الفيس وبستفيد منه. طب ماشي، هو مش عايز الفيس، خليك على اليوتيوب، قولوا ماشي نخش لدروس العلم الشرعي اللي موجود على اليوتيوب او التليجرام. التليجرام عليه قنوات تحفه جدا للعلم الشرعي وللاستفاده، وقنوات للبيت والديكورات ومش عارفه الايه، وللشعر وروتين الشعر، يعني حاجات جميله جدا. يعني تمام، هو خايف وعنده حق في خضم الوضع اللي بيحصل ده. طيب، امر هيضايقه، ما روحش معاه بالعند بالراحة، ولما يشوف قاعدة عليه 24 ساعة يقولك لا فيس ولا انستا ولا الدنيا ولا بتاع، وقومي يشوف اللي وراكي. لكن على الأقل يبقى في قناة تانية مثلا، انت معايا قنوات على اليوتيوب انت محددها وفاهمها وبتخش عليها، حاجات بتستفيدي منها علم شرعي، او حاجات خاصة بالبيت والأولاد والتربية، او الجمال والنظافة والروتين، او قنوات التليجرام تحفه جدا. انا عن نفسي والله ما بلحق من قلبي، بقول يا رب طب نخلص دي، حاجات جميله جدا واستفادات جميله جدا، بلاها الفيس، خلينا على الحاجات الثانيه المتاحه اللي هو يرتضيها. وكده كده ابن الموبايل مفتوح، وما خدت شوفه، حتى لو عملت فيس ما باسورد مع العيال كلها، فهو خش شوف، يعني ما بعملش حاجه تغضب ربنا. مرضاش خلاص خلينا في الايه في البديل، ما تقفلهاش قوي لكن ما تمشيش معاه بالعند. الله سبحانه وتعالى يا رب يكرمنا واياكم على خير، اللهم امين. يعني سعدنا بيكم النهارده، ودايما قلنا حلقه الثلاث عندنا الاسبوع الجاي، حلقه الثلاث هتبقى مفاجاه. خلينا ندعي الله سبحانه وتعالى كده ييسر لنا الامر ونفرح بيها البنات. بنات جامعه ان شاء الله يستنونا يوم الثلاث الجاي، واحنا موعدنا زي ما قلنا قبل ما اقفل حد واثنين وثلاث ان شاء الله من كل اسبوع. القاكم على خير الاسبوع القادم. سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين أربع حيطان، بس المسافة بقت سنين. حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع إننا في نفس المكان، تايه في إحساسنا الحنين. كل الحاجات متغيرة.